نعم عفاد. كيف؟ نعم نعم أصحاب الجد عن الغنى لا عرفا، يعني الأغنياء محبوسون يدخلوها الفقراء قبل الأغنياء بأربعين عاما على اختلاف في الروايات بعد. حد الغني ها؟ إيش؟ حد الغني ما عرف الناس أنه غني. غني ما تعرف الأغنياء من الفقراء الآن؟ لا لا الغني أصحاب الجد يعني المعروفون يقال أغنياء، والغنى في كل مكان بحسبه. فالغني في باب الفطرة من عنده قوت يومه وليلته، الغني في باب الزكاة من عنده قوت سنته، الغني في باب النفقات من يستطيع أن ينفق على من تجب له النفقة،